عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم فضلة الكلب إذا شرب من الإناء. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بإيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطهارة، والسبب في ذلك أنه يتعلق بمسائل المياه، وهي التي يعتمد عليها في الطهارة من الحدث والخبث، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء. وبناء على ذلك فإنه قد يرد السؤال: لو كان عند الإنسان إناء ثم جاء الكلب وشرب من هذا الإناء وبقيت فضلة شربه، أو بقي ماء بعد شربه وهو الذي يسمى بالسؤر، هل يحكم بطهارته بحيث يجوز لك أن تتوضأ وتغتسل به وتزيل به أيضا النجاسة من البدن والثوب والمكان، أو يحكم بأن هذا الماء يعتبر نجسا فتريقه ولا ترفع به حدثا ولا تزيل به خبثا؟ من أجل تعلق الحديث بهذه المسألة اعتنى العلماء رحمهم الله بإراده في كتاب الطهارة. والفقهاء رحمة الله عليهم يريدون هذه المسألة في مباحث المياه وأحكام الآنية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين نجاسة الإناء على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. والكلام في هذا الحديث ببيان مسائله وأحكامه الشرعية التي تضمنها يستلزم بيان الجمل والعبارات التي اشتمل عليها هذا الحديث. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: إذا ولغ الكلب، وفي رواية الصحيحين: إذا شرب الكلب. السؤال الأول: ما معنى الولوغ؟ وهل هناك فرق بين الولوغ والشرب؟ المسألة الثانية: لو أن الكلب لحس الإناء ولم يشرب منه، كأن يجده طريا نديا فيلحسه بلسانه، هل يحكم بوجوب غسل هذا الإناء سبعا، أم أن الحكم يختص بالولوغ وحده؟ المسألة الثالثة: لو أن الكلب أكل طعاما بدل أن يشرب الماء، فهل الحكم سار كالماء سواء بسواء، أو أنه خاص بالماء وحده؟ المسألة الرابعة: لو أن الكلب أدخل يده أو رجله أو بال في الإناء أو راث فيه أو نزل منه عرق أو نحو ذلك، هل يأخذ حكم الولوغ أو لا يأخذه؟ ولو أن إنسانا كان عنده فراش فبال عليه الكلب، هل يجب غسله سبعا وتعفيره الثامنة بالتراب أم أن الحكم يختص بمسألة الولوغ؟ ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام: الكلب، هل المراد به عموم الكلب بحيث يشمل الكبار والصغار وهو ما يسمى بالجرو؟ لو كان الكلب صغيرا فولغ في الإناء، هل حكمه كحكم الكبير؟ المسألة الثانية، هل قوله عليه الصلاة والسلام الكلب شامل للسباع العادية؟ فلو أن أسدا ولغ في إناء نحكم بوجوب غسل الإناء سبعا وتعفيره الثامنة بالتراب، أم أن الحكم يختص بالكلب المعهود؟ المسألة الثالثة، هل الكلب شامل للكلب المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه، أم أن المأذون باتخاذه ككلب الصيد والزرع والحرث والزرع والماشية يستثنى من هذا؟ المسألة الرابعة، هل يقاس على الكلب الخنزير أو لا يقاس عليه؟ ثالثا، قوله عليه الصلاة والسلام في إناء أحدكم، ما هي حقيقة الإناء؟ وهل يلتحق بالإناء البرك الصغيرة لو شربت منها الكلاب يجب غسلها سبع مرات وتعفيرها الثامنة بالتراب، أم أن الحكم يختص بالإناء والوعاء؟ ثالثا، قوله عليه الصلاة والسلام في إناء أحدكم، هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ رابعا، قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه، ما هي حقيقة الغسل؟ وهل الأمر للوجوب أو للندب؟ ثم هل هو تعبدي أو معقول المعنى؟ وقوله عليه الصلاة والسلام سبعا، هل يجزئ غسل أقل من السبع كثلاث مرات أم لا بد من السبع؟ وقوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب، هل هي غسلة مستقلة أم أنها ضمن الغسلات السبع؟ وهل غير التراب كالصابون ونحوه ينزل منزلة التراب أو لا ينزل؟ هذه جملة ما اشتمل عليه هذا الحديث من المسائل. قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب، يقال ولغ الكلب إذا حرك لسانه في الماء وشرب أو لم يشرب، وبناء على ذلك يقولون الولوغ هو تحريك اللسان في الماء بغض النظر عن كونه شرب أو لم يشرب. وبناء عليه تفترق رواية إذا شرب عن رواية إذا ولغ، فرواية إذا شرب تقتضي تخصيص الحكم بحالة شرب الكلب، فلو رأيت الكلب يحرك لسانه ولا يشرب ثم تداركته قبل الشرب فإن الحكم على رواية إذا ولغ يجب عليك غسل الإناء سبعا وتعفيره الثامنة بالتراب. ورواية إذا ولغ هي رواية الجمهور، فجمهور أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه بلفظ إذا ولغ، ورواية الإمام مالك رحمة الله عليه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا شرب. وبناء على ذلك رواية الولوغ أرجح من جهة الكثرة، ثم فيها معنى زائد حيث تقتضي ثبوت الحكم في حالة شرب الكلب أو عدم شربه. أما رواية إذا شرب فتقتضي تخصيص الحكم بالشرب. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ، فلو أن الكلب لحس الإناء بحيث لم يكن في الإناء ماء وأدخل لسانه ولحس الإناء، وهو الذي هل يلتحق بمسألة الولوغ أم أن الحكم خاص بالولوغ؟ قولان للعلماء. جمهور أهل العلم على أن الكلب إذا لحس الإناء أنه يجب غسل الإناء سبعا وكذلك تعفيره الثامنة بالتراب، وذهب بعض السلف كما هو قول أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن الحكم يختص بالولوغ، ويميل إليه بعض أصحاب الظاهرية رحم الله الجميع. يقول الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب فنجاسة اللعاب وما في اللسان من ضرر تسري إلى الماء ثم تسري إلى الإناء، فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل في حالة وجود الماء أن نغسل الإناء سبعا، فمن باب أولى وأحرى إذا باشر الكلب وضع لسانه على الإناء نفسه، لأنه اتفق الجميع على أنه لو ولغ في الماء أنه يجب غسله سبعا وتعفيره الثامنة بالتراب. فإذا كان الأمر كذلك في الماء وهو موجود فمن باب أولى إذا كان مفقودا، لأنه إذا كان لعلة النجاسة فإنها باللحس باللسان آكد وأشد، وهذا هو أقوى القولين كما هو ظاهر. ثانيا ثالثا، لو أن الكلب أكل من طعام فهل يحكم بنجاسة ذلك الطعام؟ وهي مسألة اللعق، فهناك ثلاثة أشياء: أولها الولوغ وقد بيناه، تحريك اللسان في الماء سواء حصل الشرب أو لم يحصل. ثانيها اللحس، وهو يكون باللسان بحيث لا يوجد ماء أو توجد رطوبة. وثالثها اللعق، وهي للطعام، يقال لعق الطعام إذا أكل منه. ولذلك يقولون إذا أكل من الطعام فإن هذا الطعام يحكم بنجاسته بمباشرة اللسان له. المسألة الرابعة، لو أن الكلب بال في الإناء أو نزل عرقه أو دمه أو أدخل يده أو رجله، فهل نحكم بوجوب غسل الإناء سبعا كما هو الحال فيما لو إذا ولغ؟ للعلماء قولان، أشهرهما وأقواهما أنه يجب غسله سبعا، وذلك لأن العلة وهي النجاسة كما سيأتي موجودة في اليد والرجل والبول والعرق واللعاب، وبناء عليه فإنه يعتبر نجس العين كما سيأتي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرب تنبيها على تنبيه لكي ينبهنا على ما عداه وما كان في مثله. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب. الكلب هو الحيوان المعروف، وأل فيه للجنس، ويشمل ذلك صغار الكلاب وكبار الكلاب. فلو أن جروا صغيرا ولغ في إناء حكمنا بوجوب غسله سبعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كلب وآخر، والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. المسألة الثانية، هل الكلب في الحديث شامل لجميع أنواع الكلاب أو هو مختص ببعضها دون بعض؟ للعلماء قولان، جماهير السلف والخلف على أن الكلب على عمومه سواء كان مأذونا باتخاذه أو لم يكن مأذونا باتخاذه أنه يجب غسل الإناء منه سبعا. وذهب بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع إلى القول بأن الحكم يختص بغير المأذون باتخاذه، والمراد بالمأذون باتخاذه ثلاثة أنواع: كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية، لأن الله استثنى في كتابه كلاب الصيد، واستثنى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الثلاثة في حديث نقصان قراطين. وبناء على ذلك قالوا: إذا كان الكلب كلب صيد فإنه لا يجب غسل الإناء من ولوغه، وإذا كان كلب ماشية كذلك، وإذا كان كلب زرع فالحكم كذلك. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كلب وآخر، وبناء على ذلك فإنه يبقى الحكم معلقا بالنجاسة، ويستوي فيها أن يكون مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه. المسألة الثالثة: الكلب يطلق في لغة العرب ويراد به السبع العادي، فيشمل الأسد والنمر ونحوها من السباع العادية. فلو أن أسدا ولغ في إناء أو لحس من الإناء، فهل نحكم بوجوب التسبيع في غسله؟ جماهير العلماء رحمة الله عليهم على أن الحكم خاص بالكلاب، وأن السباع لا تلتحق بالكلب في هذه المسألة، وبناء على ذلك يبقى الحكم في سؤر السباع. وسنتكلم إن شاء الله على مسألة سؤر السباع بعد الانتهاء من مسائل الحديث، ونسأل الله المعونة والتيسير. المسألة الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب، فهل نقيس غير الكلب على الكلب؟ الشافعية والحنابلة يرون أن الكلب نجس العين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسل الإناء منه بسبب نجاسة عينه، فيلتحق به الخنزير، فلو أن خنزيرا شرب من إناء وجب غسله سبعا كالكلب سواء بسواء. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والظاهرية وأهل الحديث إلى أن الحكم يختص بالكلاب، وأن الخنزير لا يقاس على الكلب، وهو الصحيح على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب، فدل على أن غير الكلب لا يقاس عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: في إناء أحدكم، في للظرفية، والإناء مأخوذ من قوله هو الوعاء، مأخوذ من قولهم أنا الشيء، وأصله حان الوقت، أنا الشيء إذا حان وقته، ومنه قولهم آن الأوان أي حان الوقت. وقد يطلق بمعنى النضج في الطعام كقوله أنا الطعام إذا نضج، ومنه قوله سبحانه وتعالى إلى طعام غير ناظرين إناه أي نضجه. والإناء هو الوعاء، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الإناء وقال في إناء أحدكم، فلو كان الإناء لغيرك وأردت أن تستخدم هذا الإناء في وضوء أو غيره من الطهارة، فهل الحكم شامل؟ الجواب نعم، لأنه نص على الإناء للشخص بناء على الغالب، ولذلك قالوا إن الإضافة هنا خرجت مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فإذا أردت أن تستخدم الإناء الذي ولغ فيه الكلب سواء كان لك أو لغيرك وجب عليك غسله بالصفة التي ذكرناها. وقوله عليه الصلاة والسلام إناء أحدكم قلنا لا مفهوم له، لرواية مسلم التي ذكرها المصنف: إذا ولغ الكلب في الإناء، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص إناء دون إناء. لكن هنا سؤال: لو أن بركة صغيرة جاء الكلب وشرب منها، فهل تأخذ حكم الإناء أو لا تأخذ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن البركة الصغيرة التي هي في حكم الآنية إذا ولغ الكلب فيها فإنه يجب غسلها كالآنية سواء بسواء، فتغسل سبعا وتعفر الثامنة بالتراب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالإناء على ما يماثله، والبرك الصغيرة آخذة حكم الإناء كما لا يخفى. قوله عليه الصلاة والسلام فليغسل، وفي رواية مسلم فاغسلوه، الغسل في لغة العرب هو صب الماء على الشيء. وهل يشترط إمرار اليد أو لا يشترط؟ وجهان: أصحهما أن مجرد صبك الماء على الشيء يكفي. وفائدة الخلاف أننا لو قلنا لا بد من إمرار اليد فالغسل لا بد فيه من إمرار اليد، وإذا قلنا لا يشترط فمجرد تحريكك للماء يكفي. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، أنك لو صببت في الإناء الماء وهززته أو حركته أن ذلك كاف ويعتبر غسلا مجزيا. ثانيا، قوله اغسلوه أمر، والأمر للوجوب، وبذلك قال جمهور العلماء رحمة الله عليهم. قال المالكية بعض أصحاب الإمام مالك إنه للندب والاستحباب، وشهر غير واحد مذهبا بهذا القول، فقالوا إنه للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب، لأن الكلب عندهم ليس بنجس العين، والدليل عندهم على طهارته أن الله أباح لنا أكل صيد الكلب، فلو كان الكلب نجسا لم يبح الله لنا أكل صيده. وقالوا إن الأمر هنا مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب بقرينة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتسبيع، فلو كان للنجاسة وأمر حتم وإيجاب لأمر بالتثليث، أو على الأقل أمر أمرا مطلقا. واستدل الجمهور بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه فإنه أمر، يدل على أن من فعله أثيب ومن تركه أثم. وأما استدلال من قال بأنه للندب بإباحة الله لنا صيد الكلاب، فإنه لا تلازم بين طهارة الكلب وحل الصيد، وبناء على ذلك يجاب بأن الصيد إذا أمسك الفريسة وسال دمها فإن موضع الإمساك يعتبر نجسا، لأنه موضع ذكاء، كموضع السكين إذا ذبحت الشاة أو البهيمة فإنه بالإجماع نجس، لقوله تعالى أو دما مسفوحا. فلما كان الكلب يتصل بمكان محكوم بنجاسته لم يستلزم حل صيده القول بطهارته، قول بطهارته. ودليل الجمهور على أنه نجس العين الرواية الصحيحة، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، فقال عليه الصلاة والسلام طهور، فدل على أن الإناء نجس، وأن صب الماء سبعا يقصد منه تطهيره من النجاسة، وبناء على ذلك يكون الأمر للوجوب وليس للندب والاستحباب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه سبعا، فللعلماء في هذا التسبيع وجهان. من أهل العلم من قال إنه تعبدي لا نفهم علته، كما أمرنا الله بثلاث ركعات إذا غربت الشمس، وأمرنا بأربع ركعات إذا زالت الشمس، على وجه لا ندركه ولا نعرف سره في العدد. قالوا كذلك أمره بالسبع هنا هو تعبدي. وذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم إلى القول الثاني، أن هذا الأمر بالغسل له علة وهي النجاسة، فقد أمر الله عز وجل بالتسبيع لعلة وهي النجاسة، ويدل عليها قوله في الرواية الثانية طهور إناء أحدكم. والتسبيع قالوا له مدخل من جهة وجود الضرر، وهذا يؤكده الأطباء في القدم وكذلك في عصرنا الحاضر، حيث ثبت أن في الكلب داء، وأن هذا الداء يسري من خلال لعابه ولسانه إلى الماء ولا يقضي عليه إلا التراب، فيكون التسبيع وتكرار الغسل لمعنى مقصود، فيقوى قول الجمهور بالتعليل بالنجاسة، والتسبيع لا يقتضي كونه تعبديا، خاصة وقد ورد ما يدل على النجاسة في الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام عفروه الثامنة بالتراب، التراب معروف، وقوله عفروه الثامنة بالتراب المراد من ذلك أن تكون غسلة التراب داخل في غسلات الماء، فإن شئت وضعت التراب أولا ثم صببت الماء في الغسلة الأولى فيكون حينئذ منطبقا موافقا للرواية الصحيحة التي أشار إليها المصنف بقوله ولمسلم أولاهن، فترمي التراب أولا ثم تصب الماء، فإن شئت أن تعتبر التراب غسلة مستقلة حينما رميته تقول الثامنة، فهي ثامنة من هذا الوجه، وليس المراد أنها ثامنة في الترتيب، بمعنى أن تغسل سبعا بالماء ثم ترمي التراب فتحتاج إلى غسلة تاسعة، وإنما المراد أن ترمي التراب إما في الغسلة الأولى أو في الغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ثم إذا رميته في السادسة صببت الماء بعد ذلك حتى يطهر الإناء بالسابعة. والسؤال الأخير، هل يلتحق بغير التراب، هل يلتحق بالتراب غيره من الوسائل التي يتم بها تطهير الآنية كالصابون في زماننا والأشنان في القديم؟ قال العلماء إن التراب مقصود، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب مع وجود غيره من المطهرات، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الميت اغسلوه بماء وسدر، والسدر له خاصية في التطهير، ومع ذلك لم يأمرنا في غسل آنية الكلاب بشيء غير التراب، فدل على أنه مقصود. وتأكد هذا بما ثبت طبيا في العصر الحاضر من أن للتراب خاصية في قتل هذه الجراثيم التي سبقت الإشارة إليها، ويقولون إنه لا يقوى على إزالتها غيره من المطهرات، وعلى هذا فإن التراب مقصود ويتعين الغسل بالتراب. هذه هي جملة المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، لكن نريد أن ننبه على أمر مهم، وهو وحاصله أن هذا الحديث ذكره المحدثون، واعتنى الفقهاء بما تضمنه من أحكام لكونه يتعلق بمسألة السؤر، والسؤر هو فضلة الشيء وبقيته، تقول سؤر فلان أي فضلته إذا شرب من الإناء، ومسألة السؤر يحتاج إليها في الطهارة، فقد يكون عندك وعاء فيه ماء فيأتي حيوان ويشرب من هذا الماء ويبقي بعد شربه فضلة، قد تحتاجها لوضوء أو لغسل من جنابة، أو تحتاجها المرأة لغسل نفاس أو حيض، أو تحتاجها لشرب، أو تحتاجها لطعام، فحينئذ يبحث العلماء هل يجوز أن يستخدم الإنسان السؤر وفضلة الماء في الطهارة أو لا يجوز، بمعنى هل هي طاهرة أو غير طاهرة. وهذه المسألة تحتاج إلى عند بيانها إلى تقسيم السؤر إلى قسمين، القسم الأول أن يكون سؤر آدمي، والثاني أن يكون سؤر حيوان. فالفضلة التي في الإناء لا تخلو من حالتين، إما أن تكون باقية من آدمي، شرب آدمي من هذا الوعاء فأبقى فضلته فهذا سؤر الآدمي. الحالة الثانية أن يكون حيوانا، سواء كان من البهائم أو من السباع، وإذا كان من السباع سواء كان من سباع الدواب أو كان من سباع الطير. فإن كان السؤر لآدمي فإن الإجماع على طهارته إلا إذا كان كافرا، ففيه تفصيل عند بعض العلماء. فلو أن إنسانا شرب من سطل وأردت أن تتوضأ بعده فإن فضلته طاهرة ويجوز لك أن تشربها وأن تستخدمها في الطعام، وحكمها حكم الطاهرات سواء بسواء. والدليل على ذلك أولا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فنص على أن المؤمن غير نجس، فكونه يشرب من الإناء لا ينزل منزلة الكلب النجس فيقال بنجاسة فضلته وما يبقيه. ثانيا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أم المؤمنين عائشة الإناء فتشرب، ثم يأخذ الإناء صلوات الله وسلامه عليه ويضع فمه حيث وضعت فمها ثم يشرب صلوات الله وسلامه عليه. فلو كانت فضلة الآدمي نجسة لما شربها عليه الصلاة والسلام، فدل على طهارتها. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أنه أتي بشراب وعن يمينه أعرابي وعن يساره الأشياخ، فشرب فناول الأعرابي وشرب فضلته عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى أبا بكر رضي الله عنه فشرب أبو بكر من فضلة الأعرابي، فدل على طهارة فضلة الآدمي. وبناء على ذلك قالوا إن الفضلة طاهرة حتى ولو كان الذي يشرب عليه الجنابة، أو كان امرأة حائض أو نفساء، فإن الحكم في ذلك سواء ولا يحكم بنجاسة فضلتها، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت حائض ومع ذلك شرب من فضلتها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يخالف اليهود، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يآكلوها ولم يشربوا من فضلتها. فدلت هذه النصوص على أن فضلة الآدمي طاهرة. أما الكافر فهناك قول بأن المشرك نجس لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فقالوا إن هذه الآية تدل على نجاسة المشرك. وبناء على ذلك فإنه إذا شرب من الإناء وأفضل، فإن تغيرت فضلته فضلة الإناء بلعاب الكافر حكم بنجاسته. وهذا القول يميل إليه بعض أصحاب داود الظاهري وجماهير العلماء على أن فضلة الكافر والمسلم سواء، لكن استثنوا من ذلك أن يكون الكافر شاربا للخمر فتسري هذه الخمر في الماء فيوجد طعمها أو ريحها أو لونها فيحكم بالتنجيس. وهكذا إذا كان على فمه نجاسة فوضع فمه وشرب من ماء ووجد أثر النجاسة في ذلك الماء حكم بتنجسه. هذا حاصل ما يقال في سؤر الآدمي. أما غير الآدمي وهي الحيوانات فمسألتها تعم بها البلوى، فإن الإنسان قد يكون في البر في خلاء، وقد يكون في داخل المدن عنده سطل من ماء أو وعاء من ماء، فيأتي هر أو تأتي دابة بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم فتشرب وتفضل، أو يأتي سبع كأسد ونمر ونحو ذلك فيشرب ويفضل. وكذلك المستنقعات الموجودة في البراري ترد عليها السباع وتشرب منها وتفضل، فهل نقول إن هذه الفضلة تعتبر نجسة أو تعتبر طاهرة؟ جمهور العلماء على أن فضلة الحيوان تعتبر طاهرة، ولكن من حيث الجملة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، أن فضلة الحيوانات سواء كانت من مأكول اللحم أو غيرها من حيث الجملة طاهرة، لكن استثنوا الكلب لورود النص، واستثنوا الخنزير لنص الله عز وجل على نجاسته في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله أو لحم خنزير فإنه رجس قالوا يدل على نجاسة عين الخنزير، فلو شرب من الإناء فإن فضلته إذا تأثرت به حكم بتنجسها. وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ويوافقهم الحنفية رحمة الله على الجميع. وأما بالنسبة لبقية السباع، بقية الحيوانات، فتنقسم إلى قسمين. إذا كان الحيوان الذي شرب من الإناء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مأكول اللحم، والحالة الثانية أن يكون غير مأكول اللحم. فالحيوان المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والوعول والضباء والغزال ونحوها فإن فضلتها طاهرة، ويجوز الشرب من فضلتها ما لم تتغير بطاهر، فلا يجوز استعمالها في الطهور، فلا يتطهر بها في غسل ولا في وضوء، هذا إذا تغيرت بالطاهر. أما أن يستعملها في سائر الأشياء من شراب أو طعام فلا حرج. أما بالنسبة لغير مأكول اللحم كالسباع العادية كالأسد والنمر ونحوهما من الوحوش العادية، أو السباع الجارحة كالباز والباشق والنسر والعقاب ونحوها من الطيور العادية، فللعلماء فيها قولان. جمهور العلماء على أن فضلة السباع طاهرة ما لم تر النجاسة على فمها ويتأثر الماء بها إذا كان قليلا عند من يشترط التأثير، أو يكون دون القلتين عند من يشترطها. فيقولون إن السباع العادية إذا شربت من الإناء ولم يتغير فإننا نحكم بطهورية ذلك الماء وجواز توضؤ الإنسان منه، ولا حرج عليه في ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فنص عليه الصلاة والسلام على طهارة الماء، وأكد ذلك في حديث الهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة كان يتوضأ أبو قتادة فجاءت هرة فأصغى لها الإناء فشربت، فعجبت كبشة من صنيعه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أتعجبين؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. قالوا: فدل على طهارة السؤر، سواء كان من بهيمة، سواء كان من السباع العادية أو غير السباع العادية. وقال فقهاء الحنفية بالتفصيل، فقالوا: إن السباع العادية تعتبر فضلتها نجسة، وإذا كانت من الطيور فإن فضلتها وسؤرها لا يحكم بنجاسته، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الطيور العادية تشرب بمنقارها، وبناء على ذلك يكون سريان اللعاب فيها أخف، والتنجيس منبن على اللعاب. والوجه الثاني أن هذه الطيور العادية تنقض على الماء بدون اختيار الإنسان، بخلاف غيرها من السباع يمكن أن يتحفظ منها. قالوا: فلو قلنا بنجاسة سؤرها لحصلت المشقة طير. فيوافقون الجمهور في سباع الطير، ويخالفونهم في السباع العادية من غير الطيور. وقد ذكرنا أن أرجح القولين قول الجمهور، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والأصل في الماء، فدل على أن الأصل في الماء أنه طهور حتى يدل الدليل على خلافه. وكون السبع يشرب من هذا الماء ولا يغير يوجب علينا البقاء على الأصل. وعلى هذا فإن السؤر يعتبر طاهرا، سواء كان من بهيمة مأكولة اللحم أو كان من غير مأكول اللحم، ما لم يكن الكلب والخنزير للاستثناء الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.